ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل، الطرف الأول في الأدلة على الإجمال. الآن فرغ من البحث عن طريق الإجمالي، الآن نتكلم على التفصيل. قال الإمام: الأدلة كتاب، السنة الإجماع، الرأي، رأي يمكن قياسه، سائل اللي دخل في الرأي، فالقياس من جملة الرأي. ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل، لما سواهما؟ لأن الإجماع أو القياس أو كذا لابد أن يتبرع على الكتاب والسنة. اقتصرنا على النظر فيهما، أي الكتاب والسنة. وأيضا فإن في أثناء الكتاب كثيرا ما يفتقر الناظر في غيرهما. أن الإنسان في أثناء الكتاب عدة أبحاث يفتقر، يتكلم في القياس، ويتكلم مثلا في الاستحسان، يتكلم في الذات. في أثناء الكتاب الناظر اللي غينظر في العلم يفتقر وينظر في غير الكتاب والسنة، مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما، يعني بما عدا الكتاب والسنة كاين في الأصول. مثلا القرآن في الأصول يقرأ الإنسان كتاب، السنة، قياس، الإجماع، القياس، ويقرأ الاستدلال. الاستدلال هي اللي يكون الأدلة المختلف فيها، غير الكتاب، غير السنة، غير الإجماع، غير القياس. فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع ورأي. يعني الإمام رحمه الله مش يتكلمش في هذا البحث على القياسي، مش يتكلمش على الاستصلاحي، على المصلحة المصلحة، سد الذرائع مثل هكذا. ولكن في أثناء الكتاب قال لك سيدي، حنا تكلمنا دي افتقنا إنسان يتكلم مثلا في سد الذرائع، يتكلم في القياس، يتكلم بدات أشياء مرة مرة. معنا في أثناء الكتاب كذا يقتضي الأمر يتكلم على سد الذرائع، يتكلم مثلا على المصلحة، يتكلم على كذا. قال: الدليل الأول الكتاب. المسألة الأولى قد قرأ أن كتاب الله هو كلية الشريعة، وهو عمدة الملة. معنى القرآن دي قرار القواعد الكلية، كلية الشريعة كان القرآن عمدة الملة. الملة الإسلامية تعتمد على القرآن. ينبوع الحكمة، كل ما يستنبط من العلوم والحكم من كتاب الله، ولا نجاة بغير كتاب، ولا تمسك بشيء مخالف الكتاب. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير والاستدلال عليه. مثلا سمج القرآن قل: ما الدليل على أن الكتاب هو كلية الشريعة؟ كذا كذا. لا يحتاج، ما هو مسلم عند الخاصة والعام، يحتاج قرن يستدعى لهذه الحقائق للكرن. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن غامر الاطلاع على كلية الشريعة وطامع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخيله سميره وأنسه. اللي بغير يطالع على كلية الشريعة، معنى قواعد الشريعة خذها من القرآن، ويطمع في إدراك مقاصد هذه الكليات واللحاق بأهلها، بأهل الشريعة، سيكون القرآن الكريم هو الحياة ديالو، والسمير هو الأنس، يقصر معاه ويعيش معه. معنى تعيش مع القرآن تلاوة ومطالعة وحفظا وتأملا والسميط والمراجعة للقواعد الكتب التفسير، مراجعة كذا كذا باش تأسس هذا الشيء. وأن يجعله جليسه، معنى الجليس ديالك هو القرآن، على مر الأيام والليالي، نظرا وعملا، نظرا في الجانب العلمي، عملا وجب التطبيق، لا اقتصارا على أحدهما. معنى ضمن معنى خذ العلم ولكن العمل ما عندك فيه، او خذ العمل تعمل ولكن العمل لا موجود بهم، لا بد من الجانب العلمي والعملي. فيوشك ان يفوز بالبغيه، يعني اللي يعمل هذه الطريقه يكون البغيه ما يبتغيه وما يطلبه يتحقق له، وان يظفر بالطلب المطلوب ديالو ياخذه، ويجد نفسه من السابقين، ويجد نفسه من السابقين معنى يجد، يوجد راسه من الناس الاولياء، معنى الناس اللي والسابقون السابقون الناس الدرجات العليا، ويجد نفسه من السابقين، ويجد نفسه في الرعيل الاول، معنى بحال الصحابه بحال التابعين بحال الائمه، فين كان قادرا على ذلك؟ مزيان. شنو قادرا؟ على النظر والعمل، مزيان. ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك، معنى باش يكون هذا الشيء هذا خصو يتعاون بالسنة، السنة هي المفسرة والموضحة، معنى لا بد يزاول ويتعاطى ويتمارس، يمارس ويتعاطي يتعاطى السنة النبوية، فالسنة النبوية هي اللي غتشرح له القرآن. وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في المقتضي، إذا ما استطاعش يخذ ما عندوش هذا الشيء، يشوف الأئمة السابقين وما ليش يخذ بيده، معناه يتبع الأئمة، معناه يقلد، يتبع الإمام الشافعي، يتبع أبي حنيفة، يتبع كذا يتبع كذا، يشوف الناس ماش يقولوا. وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف آخذ بيده في هذا المقصد الشريف، إذا ما استطاع شيء الأئمة هم اللي غيقولوا له هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مندوب هذا سنة هذه كذا هذا لا. وقال في المقصد الشريف والمرتبة المنيفة، وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء، يوضح القرآن كتاب معجز معروف من خصائص القرآن، وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذاك لا يخرجه عن كونه عربيا جريا، القرآن هو أعجز معنى ما يستطع حتى شي واحد، ولكن هو من يخرج عن الأساليب العربية، وإذا لم يكن يخرج عن الأساليب العربية يقصد القرآن العربية باش تفهمه، معنى القرآن فوق طاقة الإنسان، واش يستطع يجيب شي واحد من القرآن؟ ولكن واخا هو هكذاك من معجزاته هو في الأساليب العرب، ولكن ما يقدروش يجيب، وهل الإعجاز كيفاش؟ قولوا كما كان شي في الأساليب العرب، قولوا كما كان في الأساليب كان جبنا، لا هو في الأساليب العرب وما يقدروش. فإذا هو كان من أساليب العرب باش نفهموا شنو خصنا نقراو؟ العربية، خصنا العلوم العربية، إذا نتقنوا اللغة العربية باش نفهموا نحوان وصرفان وبلغتان وشعران و و و و إلى آخره. على أساليب كلام العرب، القرآن يمشي على أساليب العرب، التقديم، التأخير، الحذف، الذكر، قواعد الحذف، المفعول، هذا الإضافة، كذا كذا، ميسرا للفهم. يعني من خصائص القرآن فيه التيسير، معنى اللي بغى يفهمه راه موجود. عن الله ما أمر به ومنهى، معنى كل ما أمر الله به ونهى فالإنسان يمكن يكون الإجمال في باب العلوم، معنى الجانب الغيبي يمكن، أما من جانب العمل راه تقدم التقرير على أنه منفض موضع، لكن باش شطي الدغدة خصو يدغب باش يعرف هذا الشخص يتغرب، لا بد في اللسان العربي، يتغرب في الأداب، في النحو، في التصريف، في متون اللغة، القواعد اللغة بما فيها العلوم ديال اللغة، العلوم ديال اللغة ديك أقل درجة ديك 12 العلوم يكون. كما تبين في كتاب الشهادي، يعني في كتاب الشهادي يقول لك أسيدي باش يكون الإنسان مشهد خصو اللسان العربي، معروف هذه. مثلا يقولوا الدرجة الوسطى في كذا في كذا في كذا، وكاين اللي يقولوا لا خصو يكون تمكن ماشي الدرجة الوسطى. إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. لو قلنا هذا القرآن هو بين معجزاته الناس ما يفهموهش، إيوا ما يفهموهش، ويقولنا عملوا به يمشي يكون تكليف بما لا يطاق، أو لا؟ ما إذن هو وخا هو باللسان العربي ما يخرجش عن طاقة الفهم، لا بد الناس يفهموا. وذلك مرفوع عن الأمة، شنو تكلف ما لا يطاق، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه. معنى القرآن نسميه السطع الوشي هو في الأساليب دياله وفهمه، هذا من جملة الوجوه الإعجاز. إذ من العجب إراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول وما يقدرولوش. قال لك هذا هو من العجب، هو من جنس كلام البشر. معنى هذا المبتدا، هذا الخبر، التقديم، التأخير، الحقيقة، المجاز، الكناية، الصراحة، المفهوم المطلق، هذا الشيء كل شيء العامل الخاص، هذا من جنس البشر. ثم من ناحية لا في اللسان ولا في المعاني ولا في الأساليب مفهوم المعقول معروف، ومع ذلك ما يستطيعش يجيبه. معنى يقول وإذا كان هو في باللسان ديالنا في الطاقة ديالنا ولا نفهمه يمكن لي نجيب أنا بحال نعطيناك، يمكن لي نجيب حول عصري، ولكن ما تقدرش، وخا هو في باللسان العربي. ثم لا يقدر البشر على الإتيان بصورة مثله ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، وعلى أي وجه فرض إعجازه فذاك غير مانع من الوصول إلى فهمه. معنى الإعجاز كيف ما فرضناه، معنى كيف ما قارنا الإعجاز واش ماشي في الطاقة ديالو واش منيع واش صريف واش كذا، كيف ما قارنا راه ما خرجش، هو معجز ما خرجش عن الفهم، لا بدي فهمه، ما في ثقتين فهمه، فهو غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معناه. وقال الله جل جلاله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا وليتذكروا. يتدبروا ينظروا فيه ويتأملوا فيه، وباش يتصعدوا، لأن التدبر يعطي التذكر. فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر وتفهمه. إذا في القرآن ممكن الإنسان يتدبر ويفهم ويخرج العلوم والاستنباطات من كتاب الله. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. يعني السيد اللي بغى يفهم القرآن ضرورة خصو يكون يشوف أسباب النزول. يعني لما يكون نقراو في جامع الجوامع في كتاب الاجتهاد راه المجتهد من الوسائل اللي باش ما يخطاش في الاجتهاد في أسباب النزول. من العلوم اللي غنعاونوا على الاجتهاد هو أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ وهذا وهذا وهذا وهذا، هذه كلها هي من الوسائل للفهم، من جملتها أسباب النزول. قال الإمام رحمه الله والدليل على ذلك أمران. شنو الأمر الأول؟ شنو من أسباب الفهم في القرآن أسباب النزول؟ ما الدليل على ذلك؟ الأمر الأول أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد الكلام العرب هو الذي يدور على هذه، على معرفة مقتضيات الحال. مثلا علم المعاني اللي نقراوه وعلم البيان المعاني اللي يتكلم في اختلاف الدلالات، هذاك العلم هذاك علاش مربوط على مقتضيات الحال؟ ومقتضيات الحال من جملة أسباب النزول. قال مقتضي، معنى مقتضيات الحال، معنى مين بغيت تتكلم شي واحد خاصك تراعي الاحوال المخاطر. دائما انت غتتكلم خاصك تشوف الكلام ديالك شكون اللي كيفو المخاطر، هي اللي كنا نقول المقتضى الحالي. المقتضى الحالي اي الحال يقتضي اي يطلب هذا الكلام. قال مقتضيات الاحوال حال الخطاب من جهه نفس الخطابي او المخاطبي او المخاطبي او الجميع. معنى نقدر نكون من نفس الخطاب، خطاب جده المقتضى الخطاب، او المخاطب اللي غيتكلم او المخاطب اللي غتكمل معاه، او يكون الجميع. اذ الكلام الواحد يختلف فهمه باختلاف حالين. مثلا كلام واحد ولكن دي يختلف، هذا الكلام لكن هذا غيكون كذا وهذا يكون كذا، وبحسب مخاطبين او مخاطبين. مثلا الكتاب هذا الكلام هذا المخاطب يقتضي كذا ومن هذا المخاطب هذا يقتضي هذا. مثلا انت هذا المخاطب هذا ذاتي، هذا المخاطب أبله، واذا الكلام ديما هذا ماشي مع هذا، هذا المخاطب عالم، هذا المخاطب أمي، هذا المخاطب إذا الكلمة يختلف يختلف. وبحسب غير ذلك كالاستفهام لفظ واحد، الاستفهام لفظ واحد هو الهمزة أو هل، ولكن هنا يا الاستفهام الحقيقي هذا الإنكاري، هنا التوبيخ، هنا هنا صيغة أمر، أمر واحد، أمر فعل، ولكن هنا الوجوب هذه الندبة. شوف كيف لفظ واحد خطاب واحد كيف مختلف مختلف، ويدخل معاني أخرى من تقرير التوبيخ وغير ذلك. والأمر كذلك يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشبه هذه المعاني المعروفة في الأصول، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجية. معنى باش ماشي تقول انت هذا هو الاستفهام، شي حاجه، باش تقول هذا هو المراد الانكار، لا ماشي حاجه، باش تقول هذا هو المراد به التوبيخ، اذا لابد من من من من قرائن خارجيه، باش تقول لا هذا الامر هذا هنايا يدل على الوجوب، ايوا ما يجيبتها، لا هذا الامر المستعمل هنا في التهديد ما يجيبتها، شي حاجه باش اللي لا هنايا النهي يقتضي ارشاد، لا هذا النهي يقتضي كذا، اذا لابد من الامور الخارجيه اللي العين تشتي. قال إذ الأمور الخارجية وعمدتها شقول مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، ماشي فيما كان شي حالة غنقلوها، لا كل شيء، لا لها الحالة كيف اللغة العربية، أكيد شيء نسير غير ذوقية، ماشي كل شيء منقول في اللغة العربية، ولا كل قارنة تقترن من نفس الكلام المنقول، ماشي كل كلام لا الحالة لا معاه الحالة ديالو، لا هذا الكلام هذا معاه الدارج، لا ماشي كل شيء هيك. كاين الكلمة تما والو، ماشي فيه ما كانش كلام لصقة مع القرائن، القرائن معروف كاين عقلية كاين خارجية كاين كلامية كاين السياق، كل مرة كيكون داكشي. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة، لأن هاد الكلام القرائن اللي تدل عليه ما كاينش، إما يتعطل الكلام أو يتعطل بعض منه، إما ما نفهموش كل شيء ولا ما نفهموش مرة، ولكن القرائن هي اللي غتبين لك. ومعرفة الأسباب، معنى الأسباب هي رافعة لكل مشكل، معنى السبب هو اللي يقول للمراد به كذا وكذا، سبب نزول آيات سبب هذا لا هذا يحمل على كذا بسبب النزول كذا. من هذا قال والسبب رافعة لكل مشكل في هذا النمط في هذه الطريقة هذه، فإن فهي من المهمات، شكوني أسباب معرفة الأسباب في فهم الكتاب، كتاب الله مثل الأحاديث، حديث عند سبلون بلا بد، هذه معنى بلا بد، معنى في الهرب بلا بد بلا فرار، إذا لابد من ذلك. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحالي، هذا هو المعنى مقتضى الحالي، هذا الأمر الأول، هذا الدليل الأول على أن أسباب النزول معتبرة في فهم المعاني. الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، مثلا السيد اللي ما عرفش سبب النزول لأنه ماشي يقضي المراد بالآية كذا ويحول الآية عن المساق اللي عندنا، معناه ما عرفش فين نزلت يقدر يقول المراد بها كذا كذا، ولكن مين مش عارف أسباب النزول يقول لا هذه ما تتكلمش على هذه المراد بها كذا كذا. قال اللي ما يفهمش سبب النزول فاش مش وقع في المشكلات وفي الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة موردا الإجمال، هي نصوص ظاهرة ولكن يمشي ولي مجملة، بخلاف إذا أذكر السبب وعرف لتوضح الأمر، حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاع، لأن يعني لجل الإجماع شو يوقع، لجل الإجماع شو يوقع اختلاف، ولو وقع الاختلاف وقع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما رواه أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة. عمر بعد هذا قال كيف الأمة تختلف، قبلة واحدة، قرآن واحد، سنة واحدة، شنو هذه المصيبة هذه، كيف هذه المصيبة. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، قالوا إحنا نزل القرآن وإحنا نتكلموا باللغة العربية وسمعناه من النبي وعرفناه وعرفنا هذه الآية في ذا نزل وعرفنا السياق على بدا تزول، هذا ما مشيكوش عارفين السبب ولهذا غيفهموا كذا وكذا، شو وقع مشاكل. وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. شافوش السبب كيفاش منه، ولهذا ماشي يخرجوا الآية عن مساقها، فيكون لهم فيه رأي لحيث ما مشافوش فيه نزلت. فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإن اختلفوا اقتتلوا. فزاجره عمر وانتصر وانتصر عليه العائلة وجدنا عليه عاود خمم مع راسه قال هذا العيل واقيلا يقول الحق، عجيج يقول شنو نقول قبيل. فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فاصل اليه، قال عيد علي عاود داكشي اللي قلت قبيل، اعد علي ما قلت. فعاده فعرف عمر قوله وعجبه، بس الشيء اللي قال هذا العيل هو هذا فاعجبه. وما قاله صحيح فالاعتبار، ويتبين بما هو اقرب. فقد روى ابن وهب عن بوكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحارورية، خوارج حارورية، قال يراهم شرار خلق الله. قالوا دي هاد ابن وهب عن بوكير، قالوا شنو نافع سأل نافعا؟ قالوا لأن نافعا سلمت عبد الله بن عمر، قال له عبد الله شنو قال له رأي ديالو في هاد الخوارج الحرورية شنو رأيه؟ قال يراهم شرار خلق الله، قال أقبح ناس، أقبح ناس ماشي من العبادة، ماشي من الصلاة من الصيام التكير من الالتزامات، لا في الفهوم، الفهوم الحاجة ماشي في المحل ديالها، هذا هو المشكلة. أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، قالوا هذاك مشكل، أي إذا تتكلم على الكفار قال لك لا تتكلم على لا لا ما غاتقدر. بحال اللي السي بن الصديق الله يرحمه مسكين، عند واحد الكتاب يقولوا له الإقليد، الآيات اللي تتكلم في الأصل كاملة نزلها في المقلدة للملاهي. شبان الآية كاين عامة الناس الإخوان آخرين نزلوا الآيات اللي تتكلم على الأصل نزلوها على اللي يمشيو يزوروا في المقابر، بحال هذا هذا الناس نزلوا اللي يمشيو يزوروا المقابر نزلوها في اللي عبدوا الاصنام، الايات اللي عبدوا الاصنام. ابن الصديق شبر الايات اللي تتكلم في حل عباده الاصنام، نقول جئتكم باهل المرجم قالوا اذا قلت تبعوا ما زلوا قالوا تبعوا ما بعينا، هو نزل بالناس اللي يسموا الامام مالك الامام الشافعي ودبدب في واحد الكتاب يقول له الاقليد في احكام في ذم التقليد ولا شنو الموضوع ديالو. شبر الايات من سوره البقره وبدا هذه الآية اللي يتكلم هذه أي كان يتكلم قالوا وجنا هذا أنا كذا كذا حلا هذا هل كينا شينا آخرين الآية عاود اللي يتكلم في هذا في الأصنام عن جنوها الإسلام شاي يزعم في شيء ولي ولا أو لا زعم الموتى ولا قال لك لا صار في هذا يعملوا الأصنام يطلبوا من النم يعملوا نعم سيدي هو عنده الإقلي ده معروف هذا السلالة واش هذاك الكلام ديال جات هذا اليومين شي كلام ديالو شنو قال لك؟ قال لك النص اختصر قال الثلثين كلهم مكذوب على الامام مالك. قال الثلثين قال لك مكذوب على كاين الناس اللي كذبوا على الامام مالك، قال لك الا كذبوا هما كذبوا على النبي قال فيما الامام مالك، الامام مالك يشي بحال والو يكذبوا عليه. قال في هذا من رأي قال وروى الذي نزل ابن عباس وهو الناشئ عن الجهلي قال فهذا معنى رأي الذي نبه ابن عباس عليه وهو الناشئ عن الجهلي بالمعنى الذي نزل في القرآن. هذا هو المشكلة اللي بين عبد الله بن عباس، هو الإنسان الذي نزل الآية ويخرج عن الموضع اللي نزل فيه، ما إذا خرج عن الموضع لنقع أثر في الفهم غلط. وهي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس، البواب الذي يكون في الباب مروان البواب هو اللي يدخل الناس عند السلطان، وقال له قل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما نفعل معذب بما لم يفعل معذبا لنعلم. قالوا إذا كان الواحد اللي يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد وخا ما يفعل شيء ماشي يكون معذب، حنا غنكونوا معذبين. مثلا حنا ضل فرحوا وخا ما عملنا شيء وخصنا نتحمد واخا ما نفعلوش. مثلا الانسان يعجبو يحمدوه يمدحوه الناس واخا ما يعملش، ويفرح واحد الحاجه واخا ما عملهاش يفرح. قالوا الناس كل شيء ماشي يكون كل شيء هالك ديالو، لان القران يتكلم بان هذوك يعني هو باش يجيب الايه. قالوا اذا كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل، معنى خصو يتحمد واخا ما يعملش. هذه يعني طبيعه الانسان يعجبو الناس ضعف واخا ما يعملش الخير. معذبا قالوا لنعذبن اجمعون، قلنا باش نتعذبوا. قالوا ديك البلاصه. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الايه؟ قالوا ما لا عندها حتى علاقه بكم. قالوا قالوا تبان تلك الايه ونزل في الموضع. قالوا هذه الايه اللي فهمتها؟ قالوا غنمشي في المحل ديال هذا سيدنا مش هو هذا. ولهذا قالوا الايه انما دعا النبي يهودا فسالهم عن شيء فكتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجي شنو كيف تسوى كذا وكذا كاين كذا كذا كذا. قالوا له لا لا ما كاينش كاينش هذا لا ماشي ما كاينش. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسكر وفرحوا بان جوزوها عليه نسي فرحوها جوزوها عليه. هذيك الايه نزلت في شانهم واخبروه بغيره فاروه انهم قد استحمدوا اليه بما اخبروه وظنوا بانهم زعما قدموا شي حاجه والنبي ماشي يثني عليهم ويحمدان على هذه المعلومه اللي عطوها للنبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا بانهم يحمدون على هذه المعلومه اللي قدموها وهي ماشي هي هذه زعما جوزوها على النبي. فيما سالهم وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم قال قرأ وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا شوف بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما أن بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فعلوا. قال القرآن في العقوبة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ما تظنش بأنهم ينجوا من العذاب، لا بد يتعرضوا للعذاب. فإذا هنا على هذا الوحيد إذا فرح بواحد الحاجة وأحب أن يحمد بما فعل قد تدخل في الآية، ولكن هذا السياق ديالها بشكل جيد أي ما ننزلش على الموضوع. ولهم عذاب أليم. فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان، مع أن مروان ظهر له ولكن ما شافش السبب النزول. مع مروان قريب من الصحابة وراء عالم وفاهم اللسان العربي ولكن ما عرفش السبب النزول وقع المشكلة. وروي أن عمر استعمل قدامة المضعون على البحرين فقام الجارود على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فسكر. قال له فلان راه شرب وسكر. فقال عمر من يشهد على ما تقول؟ قال الجارون. قال الجارون ابو هريره هو اللي يشهد. يشهد على ما اقول وذكر الحديث. فقال عمر يا قدامه اني جالدك معنا مش نقيم عليك الحد في المسكين. فقال والله لو شربت كما يقول ما كان لك ان تجلدني. قال له ولو شربت بالصح ما عندك شي حق الايه القران الايدني. قالوا الايه القران معايا. قالوا الايه القران تتكلم انا واخا نشرب الخمر ما عليا والو. قالوا ما تجرؤون. فقال عمر ولما؟ قال الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات. قال لي انا قالوا من المؤمنين والعامل الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصلاه. أنا واخا نشرب الخمر أنا من المتقين. قالوا علاش ماشي ليس جناح ما لا حرج فينا. شوف السي كيف فهم الآية. قال عمر أخطأت التأويل يا قدامى إن اتقيت الله الشني ما حرم الله. قالوا هي الآية فيها ما اتقوا ياك. قالوا الاتقاء هو الاجتناب ما حرم. قالوا إذا سمى الشني ماشي ما حرم إذا ما عملتش بالتقوى. إذا من التقى شنو هو؟ الاجتناب ما حرم، إن تمشى نبكي إذا ماشي متقي. وفي رواية فقال لما تجلدني يا بيني وبينك كتاب الله؟ فقال عمر وأي كتاب الله تجيل إلى آخر تجيل؟ قال ألا أجلدك؟ قال إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا إلى آخره. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا من المؤمنين واتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله بدرا، حضرت غزوة بدر وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر ألا تردون عليه قوله؟ قالوا شكين شو حيش واحد يرد عليه؟ ألا تردون عليه قوله؟ قالوا هذا شوف هذا غات من سنة بالقرآن، وهذا ما نسيتوش يقول قام علينا الحجة، ألا تردون على قوله؟ فقال ابن عباس إن هؤلاء أنزلت عذرا للماضي. كان بها قام نزلت صحيح قالوا هذا من المؤمنين اللي اتقوا الله كان شربوا ما عليهم والو، شربوا قبل التحريم. إن أنا عليهم شي حاجة؟ ليس. إذا فهذه الآية علم دا تتكلم مش الأمم الماضية، قبل ما تنزل الآية وصافي، إيش ما تكون الأمم الماضية؟ غير قبل ما تنزل، قبل ما تنزل في المدينة، في المدينة الصحابة، نزل في الصحابة، لأن يعني الآية ماشي صحيحهم جعلوا في واحدة، ماشي في الأمم الماضية، غير مثلا هذا الناس قبل اللي شربوا الخمر ولكن قبلهم الصحابة، ولكن قبل ما نزلت الآية. حال الناس اللي كان يصليوا من بيت المقدس الله ديالهم غتكون صحيحة، وما كان الله يضيع إيمان كن ضمن النساء وأفراحهم، ولكن بعد هذه ماشي يجوز لهم يصليوا هيدا، إذا صلوا لما فيها والو حال هيدا. مثلا غيبة، إذا غيبة قبل ما نزل الآية وهو الصحابة عملوا غيبة، كاين شي مشكلة؟ ما كاينش قبل الناس غادي. قال وحجة على الباقين، قالوا عذرا للماضين وهي حجة للباقين، الناس اللي مضوا هذا عذر لهم، والناس اللي باقي حجة عليهم. فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، قالوا هذوك هم ضوا قبل ما تتحرم الخمر. وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم وحجة على الباقين لأن الله يقول يا أيها آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدق عن ذكر الله والصلاة. فلو كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله نهى أن يشرب الخمر. قال عمر صدقت. إذا عمر ربما تهوى تسلف له المسلم فمش ديك السدلال القدامى دي خرب قوف الراس ديالو. قال شكون يرد عليه؟ نهار عبد الله بن عباس رد عليه قال ياه وهذا الحل ديالك. قال وهذا الشأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل. احنا هذه غير مجرد أمثلة وماشي كثير في القرآن بأن السبب النزول دي عون المقصود، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوصي دون تطرق الاحتمالات والإشكالات. معناه لما كاين شي أسباب النزول راه الآية قام عرض الاحتمالات وتعرض للإشكالات، يحتمل يكون كذا، يحتمل هذا من باب كذا يكون كذا إلى آخره. وفصل مفهوم هذا أن الآية تخسر دائما تخسر على سبب النزول. لا لا غير باش يخص الموضوع كيف ماشي هو بحال هذه، بحال هذا الموضوع هذه لا شيء. القياس اللي خصو يكون في الحله اللي وردت في السبب. اي دابا مثلا كاين شي فهم شي ايه الكل ماشي في كل شيء، ماشي في كل شيء، لان الايه مثلا كان سبب النزول هي عامه القال عموميه، سبب النزول دي يقطع الطريف ديالو اللي يكون فرض من افراد العموم، هذا هذه ماشي فرض من افراد العموم، لان السبب هذه كذا كذا كذا ماشي في كل شيء. قال الإمام من ذلك معرفة عادات الأعراب في أقوالها وأفعالها وما رجاء أحوالها. قلت هذه مهم، لأن القرآن دي خطب الناس على العوائد العربية، مثلا خصك تكون عارف العوائد، خطاب القرآن في عاداته خصك عارف العدد الله في هذا الخطاب. لما عرفتي العدد الله في هذا الخطاب والسنة الجارية في هذا الهاتف مش الهامش. قال وإن لم يكن ثم سبب نزوله خم يكون سبب نزول، لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه شنو؟ يعرف لا العادات العادات واخا ما يكونش السبب النزول ما كاينش السبب النزول خصك تعرف العادات مثلا كاين شي مسائل فقد منها سبب النزول ولكن كاين تسمى العادات عاود قل والا وقع في الشبه والاشكالات لما عرفش العاده يوقع التي يتعذر الخروج منها الا بهذه المعرفه معنى هذا الشبه لا يوقع فيها وما يمكنش يتنقض الا بهذه المعرفه اش من معرفه معرفه العادات ويكفي كما تقدم بيانه في كتاب المقاصد من أولاب دم فهم الشريعة من اتباع معهود العرب مثلا العرب باش يفسروا هذا الشيء هذا النبي خطب بالطعام شي قصده بالطعام النبي اللي خطب مثلا بالدرهم شي قصده بالدرهم مثلا نصف عرف هذا الشيء لا بد من هذا لا بد النبي صلى الله عليه وسلم قال من اللحم شي قصده باللحم شي قصده بالدرهم يقدر مثلا اللحم منطريا ويفهم انت مثلا هي كذا كذا هي تقدر شي حاجه خصك تفهم انت العادات في القران شنو اللي يقصد قال ويكفي ما تقدم من انه لا بد من فهم الشريعه من التمهد ولا بد من ذكر ما امثله تعين على فهم المراد وان كان مفهوما هذا هذا كان ندخل لك امثله هو واخا مفهوم ندخل لك امثله المثال الاول واتم الحج والعمره لله مثلا الانسان ما عرفش هنا واتم الحج والعمره يمكن يستدل على العمره واش فقط مع ان الموضوع ما جاش هنا جا للاتمام للعمره ماشي للعمره لان الموضوع واش هنايا في فرضيه العمره استقلالا او للتكميل ديالها التكميل ديالها فانها امر بالاتمام دون الامر باصل الحج لانهم قبل كانوا قبل الاسلام يقيمونه لكن على تغيير بعض الشرائع مثلا هما كان يعملوا الحج ويعملوا العمره ولكن كان يغيروا بعض الشرائع مثلا يوقفوا في عرفه ما يعملوا شيء كذا قال لهم لا خصك تكملوا لك شيء لا الوقوف في عرفه وغنوا الجمار وعملوا هذا الاسلام ديالهم معنى ذلك الشيء اللي هذه ما تجيبوش بحال اللي كان عند العاده هاد العرب هما العاده ما كاينش يكملوا معنى كان ماشي هذاك ذيك الحبس ما كانش يخرج وكذا وكذا خصك انت تعرف السياق كيف هو هذا قال ونقصي جملة منه كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مثلا ما كانش يوقف في عرفة القرآن لا قال لهم خصكم تكملوا العمرة تكملوا الحج الوقوف في عرفة إذا هنايا ماشي فرضية الحج من أول والعمرة من الأول لأن الإكمال هما كان عندهم نقص في الأداء معنا قبل ما يجي الإسلام كان يأدوا شي حاجة ناقصة ما يجي الإسلام زاد فيها مما غيروا واشبه الاشياء اللي غيروا بزاف الحاجات لان الايات الحج اذا القران هذا الجزء بزاف الحاجات اللي غيرت فاذا قضي سمعت قول الله كذلكم وابائكم وكان ملي يوقفوا يمدحوا الاباء ما عرفش ماشي يعملوا لا يخرجوا من الخيبات بحال هاد التغييرات هذه القران غير هذه المسائل هذه فجاء الامر بالاتمام لذلك اذا هنا الاتمام علاش جا؟ جا لانك عندهم النقص قالوا خصهم يكملوا هذا الموضوع وإنما جاء إجاب الحج نصا ماشي من الآية الآية ما تتكلمش على إجاب الحج هذاك هو لله على الناس حج البيت المصطفى الآيات أخرى في الآية لا تتكلم على فرضية الحج وإنما تتكلم على النقص اللي كان عندهم يكمله والآية لا تتكلم على إجاب العمرة بأن العمرة واجبة لا الآية ما عندها علاقة لا بفرضية الحج ولا بفرضية العمرة من الأرض في الآية اللي فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هل فرض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إجاب الحج أو إجاب العمرة أم لا؟ قال الله وال مثلا كاين الناس اللي مش يقولوا سيدي العمرة واجبوا يستدلوا بذلك لا الآية ما عندها علاقة لا بفرضية الحج ولا بفرضية العمرة وإنما عندها عادة عند فيها الحجة للتغييرات اللي كانت ناقصه الحج يقول الاسلام يقول سنكملوها كذلك هذه الايه الكريمه قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم امن ثم في السماء واشبه ذلك ما جرى على معتقدتهم في اتخاذ الالهه في الارض اذا هنايا ما يمكنش انت تدخل يخافون ربهم تقول في السماء استدعي على الآية الله قلنا في السماء الآية جات على العادة ديالهم كان ليفهموا الآلهة اللي يكون في الأرض. كل شيء في الجهة العلو. يكون في الأرض. فالآية جات بطل هذا المعتقد. ماشي لتبين لهم الأرض الله جالس في السماء. ماشي الله يسكن في السماء. أي ما جاتش هذه القضية هذه. وإنما جاءت بطل هذا المعتقد. شنو المعتقد؟ بأن الآلهة خصها عايشة مع الناس. بحال لات والعزى. الآية جات بطل هذه الفكرة هذه. واش نقول بأن الله يسكن في السماء؟ لا. قال الإمام من اتخاذ وإن كانوا مقرين بآلهية الواحد الحق فجاءت الآية بتعيينه. وإن كانوا هم مقرين بآلهية الواحد الحق. ولئن سألتهم من خلق السماوات ولكنهم يقولون معبودا صنصركم في الأرض. فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه. معنى الآلهة ماذا تعبدش في الأرض؟ حاوه هو إله بالسماء والإله إله. فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البت أبدا. باش تقول نسأل الله في السماء أو ذلك؟ قال الآية ما عندها علاقة بالاستدلال على أن الله عنده الجهة. عرفنا أهل السنة اللي يقول الجهة كي اللي يقول كفوا أقرى درجة مبتدع. مثلا تقول الله في الجهة لأن الجهة اللي يكون عندها احتواء واللي يكون عندها مشغول وقبل ما يكون السماء والأرض فيه كان بزاف اللوازم. الله سبحانه وتعالى موجود بحال اللي يقول شي مقال لسيدنا علي الله كان حيث كان لا مكان ولا زمان والحمد لله رب العالمين الله موجود الله يحيط بكل شيء الله سبحانه وتعالى عنده العلو والعظمة وهو العلي العظيم ولكن على انه العلو والحسي فوق منا في السماء هذا خطا ولذلك قال سبحانه عز وجل فخر عليهم السقف من فوقهم فتامله واجري على هذا المجرى في سائر الايات والاحاديث كذلك قوله تعالى وانه رب الشعرى فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته اذا رب الشعرى ما شاء الله بشي رب الشعرى وصافي الله رب الكون كله ورب السماوات والارض ولاش خصص لان كاين واحد الطائفه من العرب لعبد هذا الكوكب ولهذا خصص هذا معنى اذا خصك تعرف حتى هذه العاده تذكر هذا الشعر شنو العاده كان طائفه من العرب كان لعبد هذا الكوكب وهم خزاع ابتدع ذلك لهم ابو كبشا وهم ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها فلذلك عينت العرب كانت تعبد الاصنام في الارض اما شي قبيله شي طائفه كانت تعبد الكواكب الا هذه ولهذا خصه فصل وقد يشارك القران في هذا المعنى السنه النبويه كثير من الاحاديث مثلا القران عنده اسباب النزول سيتعرف اسباب النزول والعرف العاده كذلك السنه عرف اسباب النزول والعرف العاده العرف الخطابات النبي عنه باش تفسر النص مثلا النص باش نقدروا نفهمه بسبب الورود وعاد نفهمه بالعدد النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام ديالو مع الصحابه اذ كثير من الاحاديث وقعت على اسباب ولا يحصل فهمها الا بمعرفه ذلك ومنه انه نهي عنها عن ادخار لحوم الاضاحي بعد 30 فلما كان بعد ذلك قيل لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون هذاك الشحم ويتخذون منه الأسقية فقال وما ذاك قالوا نهيت عن لحوم فقال إنما لأجل الدافة هذا النهي هما خذوا النهي على الإطلاق قال لا لا لكن النهي كان عنده سبب هذا شنو السبب ديالو الناس اللي واحد الجماعة تجي ولا دخلتوا للحم ما مش نجيبوش ما نعطيهم لاسكم خلوا الحم باش تاكلوا فهمنا مثلا هذه الحمله ادخرناها هاد الناس ما يجيو نجيبو ما نعطيهم قلم لا ما ادخروش اذا نزل هذا السبب هذا رجعوا للاصل ديالكم ما كاين حتى مشكل فكلوا وتصدقوا وادخروا المساله الثالثه كل حكايه وقعت في القران فلا يخلو ان يقع قبلها او بعدها وهو الاكثر رد لها أو لا يقع مثلا ماشي تجي واحد الحكاية في القرآن هذيك الحكاية اللي ماشي توقع إما يقع قبلها أو بعدها رد لها أو لا يقع معنى الله سبحانه وتعالى ذكر حكاية هذاك الحكايه اللي غنذكرها يمكن يرد قبل ما يذكرها او لا يذكرها عاد يرد. اذا في الوقت اللي ماشي يرد عاد يذكرها او يذكرها ويرد عرف هذيك الحكايه ما كاينش منها هذا معنى ذلك ما يتعلق لا نعملوا بها ولا ما نعملوش مقتضاها. ولكن اذا سكت عليها شنو خصكم خاصها صحيحه علاش لان القران ما يمكنش يسكن واحد الحاجه ماشي هي هذه صافي بالمثال يتبين ان شاء الله. قال فلا إشكال في بطون ذلك المحكي وكذبه معنى الحاجه اللي حكايه ذكرت في القران القران غداها قبل ما يتكلم بها او لا بعدها عرف بان هذا الشيء ما كاينش من الوقت معنى الطلاق ولا سكت عليها وما ذكرها وسكت عليها لا صحيحه هكا واخا ما يقول لك شيء صحيحه راه صحيحه لان القران ما يقلش واحد الحاجه ماشي هي دليل ما قال اما الاول فظاهر ولا يحتاج الى برهان. شنو برهان؟ معنى نبطل نبطل صافي. ومن امثله ذلك اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء مثلا هذو اليهود جاو لعندي وقالوا لا والو ما الله ما نزلت على واحد زعما اذا انت ماشي نبي النبي اللي يقول معنا نزل لي القران وكذا قالوا لا لا الله ما نزلت شي واحد ما انزل الله على من شيء ما كاينش هذا. شوف هذه حكايات قال القران قل من انزل الكتاب الذي جاء بموسى وشكون شكون اللي نزل على التوراه انتم تقولوا شوف التوراه تقولوا اتبع موسى وانتم يهود وانتم تقولوا ما نزلت على واحد ايوا علاش تتبعوا سيدنا موسى وتقولوا التوراه تعاق وانتم ما انزل فاذا ديك ما انزل الله على بشر من شيء القران خلاه ولا بطل بطل اذا ديك ما انزل ديك ما كاينش من هذه بطل بقوله قل من انزل. واما الثاني شنو الثاني لا ما بطلاش فهو ظاهر ولكن الدليل على صحته من نفس الحكايه واقرارها والله كان الطلبه ديال يمشيو يقراو في المدينه المنوره في المسجد من الامتحانات اللي كان اللي تطرا عليه ولا ما جاوبش عليه يرفضه خصو يقول له اين الله يقول الله في السماء لا وجب شيء يقول انت غلط مع ان ما كاينش شي عباره الانسان دخل في الاسلام يقول الله في السماء ما يقولش تقول لي لا شهد محمد رسول الله زين بالحديث الجاريه كان شي سبب فيها هذيك الجاهل كان عنده سبب وكاين فيها روايه اتشهادين لانه ما فيهاش السبب ديال بحال هذه العباره اللي قال الامام يعتقد المعبودات وكذا كذا كذا يقول الله السماء هنا ما لعبتش الاصنام ما يقول انا كذا كذا على انها ما لعبتش الاصنام انا باش نعرفوها على انها ما لعبتش الاصنام هو ما كيضي الطالب يجي كذا كذا خصك تقول هذه خصك تقول الله وعاد شي اسئله مثلا هذه خصك تكون تقدح في العقيده الاشعريه ولا في الاشعاريه ولا شي حاجه عاد تستقبل ولا تصف اي ما فيها لا العقيده الامام احمد ولا العقيده التشيعيه هذا العقيده الناس الانسان يدخل بالشهاده ولهنا ماشي قال عقيده الانسان ما يجي ياك هذا مسلم تجري على احكام الاسلام فاش غيكون الامتحان عندنا مثلا ماشي نقراو النحو الامتحان في النحو ماشي قا اصول الدين في اصول الدين قواعد الاسلام كيف القواعد العقيده الاستدلالات كيف كذا كيما ماشي يكون ماشي تقرا البلاغه الامتحان في البلاغه هذا هو قاعدة العلم هذا قاعدة تجي سؤال واحد قول في أين الله إذا ما قال شيء الله في السماء تقول له صافي مشي بحالك أنت كافر نعم سيدي. صوفي او على انه اشعري باش تنقص منه، لا ما هذا ماشي كذا، ما عندنا الانسان كبير في العلم مثلا فحال صراجي والكتب غير ديالو من قبل هذاك اللي طبعوه الكتاب اللي يقولوا له في علوم القران فيه 10 المجلدات شنو الله الزياده الزياده والاحسان هذا الزيادة والإحسان واحد كتاب واحد العلامة من العلماء ذ مكة هذا العلم مكي أشعاري هما هذ العلماء هيدا تاجت هذ المئة هذه باقي ما كمل 100 سنة بس تقطع هذا الشيء هذا ما العلماء قبل كامل إما أشعاري أكده أو جمهور حنفي المذهب الشافعي المذهب حنبلي المذهب أكده هيدا العلماء من مكة والمدينة كان هيدا لا هذا يلا ماشي دابا قديم نخدم عاود واحد تقديم الاشعاري كذا مع طنطان مشان هذا الكتاب هذا في الاول قال لك تكون شي كرامات قال لك لا الكرامات ما يمكنش تكون شي كرامات مثلا شي حاجه بحال يمكن غيبيات بحال اكتشف شي واحد قال له تلاقي بحال شي غصون ولا شي جنابات شحال يبغى تصحى هذا مزيان قال لك هذه ماشي خرافه اي خالد يقدر يكون ماشي اصلا من المطلق الناس هذا علاش ما تكونش الله سبحانه وتعالى يقدر شي واحد نقول له انت عندك كذا كذا ماشي بعيد هذاك الله سبحانه وتعالى اوقع في خاطره على ان هذاك الشيء كذا ليس ببعيد تكون هذه علاش هذه تدخل تحت العين بالغيب ما تدخلش في العين الغيب هذه الله سبحانه وتعالى اوقع في خاطره او السيد عنده واحد الفراسه او عنده شي حاجه واكتشف الامم من عند الله هذه ممكن تكون فيها عيب هذه ولا تكون خرافه هذه ستكون غير صحيحه واش هذيك العباره تكون صحيحه يقدر يكون انسان غادي يخوّر ويكذب لا قال الإمام رحمه الله ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية شنو هو القرآن إذا سكت على الحاجة هذا دليل على النصح معنى إذا ما بطلوش شغل يكون صحيح علاش لأن القرآن فوق القرآن هدى القرآن برهان القرآن باين القرآن تبيان لكل شيء هو حجة على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم إذا ما يمكنش يكون يسكت ولا شيء ماشي هو لكن شي حاجة عنده بطلو وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق هو من البهش يعني ما يمكنش هذا يعني. إذا القرآن عنده هذه المواصفات هذه ويسكت عن الباطل ممكنش وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من الشرائع الأولين وأحكامهم لم ينبه على إفسادهم وفساد فهو حق معنى اللي حكى على سيدنا موسى وحكى على سيدنا عيسى أو والقرآن ما بطلوش إلا إذا الشرع صحيح معنى هذا الشيء اللي كان يتعبد به موسى أو يتعبد به عيسى أو إبراهيم شمش يكون صحيح هذا لأنه لما كان صحيح عنده بطلو ما بطلوش إذا صحيح قال ولم ينبه فيها هو يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا معنى هنا واش يمكن استدلوا دابا إذا بناء على أن شرع من قبلنا إذا يمكن نستدلوا به معنى ما عندناش في الإسلام ما يغلطوا ما عندناش شي نصوص يغلطوا شنو غيكون يمكن نستدلوا به لأن الإسلام ما بطلوش ويمنعه قوم شنو يمنعه قوم على أن ما نستدلوش ولكن ماشي على أنه باطل فمن جهة أخرى لأن الشريعة جات ناسخة وكذا وكذا واش على أنه فاسد أو من جهة أخرى من جهة أخرى قال ولكن من جهة أم خارج فقد اتفقوا على أنه حق نسخ كشريعتنا ولا يفترق بينهما إلا بحكم النسخ إذا هذا صحيح وهذا صحيح شو ماشي يكون شريعة هذه نسخت وهذه ماشي منسوخة صح وننبه على أم كان في حكم التنبيه على النوع الأول كقوله تعالى وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه هاو البال من الحكم الاول شنو بالابطال اش ماشي يكون النوع الاول اذا نبه على بعضه شنو على بعضه كانوا كذا كذا ويسمعون ويحرفون اذا هذا يحرفون من الاول شنو النوع الاول انه باطل لان اذا حكايه وردها هي هذه ومن اسئله هذا القسم جميع ما يحكى عن المتقدمين الامم السالفه مما كان حقا اذا اذا حكى عن الانبياء والامم قصه للقرن قصه الخاضر مع موسى قصه اصحاب الكهف هذا القصص اللي موجود في القران كله كله حق كله هذه تسمى حق لان القران ما تعرضش بالابطال ديالو ولو جات في الاحاديث وكان الاحاديث صحيحه حتى هي صحيحه ما جاتش في الاحاديث الصحيحه يمكن يكون من اسرائيليات كل قال الإمام فصل ولاضطراد هذا الأصل اعتمده النظار فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة شنو اعتمد هذا الأصل هو اللي ذكر القرآن وبطلوا شيء شنو غيكون حق هنا اعتمدوا بأن مجموعة من علماء الأصول لأن الكفار مالوا لأن القرآن ذكر عن أهل النار لم نكن من المصلين شوف لم نكن مصلين بكم تكون مسكين وهم كفار اذا معنى اذا القتل كان الصلاه بطل هذا القران هذا الشيء ما قالهمش انتم ماشي مطلوبين من الصلاه لا هما قالوا مصلين اذا القران سكت واش بطل هذه الجمله اللي صدرت منهم معنى اذا هذا اعتراف منهم بانهم ضيعوا الاوامر بضيعوا الصلاه وكذا وكذا وكذا اذ لو كان قولهم باطلا لرد عند حكايته فين قولهم لم نكن من المصلين لو كان هذا القول باطل تاع القران غدو اذا ما غدوش صحيح ورايت منقولا عن سهل بن عبد الله انه سئل عن قول ابراهيم عليه السلام ربي ارني كيف تحل الموتى فقيل له اكن شاكا حين سال ربه ان يريه ايه معنى ارني كيف تحل الموتى وسيدنا ابراهيم كان عنده خلف الايمان قال لا وإنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان هو هنا يا أريني وتحيا ماشي على أنه شك في الإيمان عنده إيمان وبغى يزيد الإيمان معنى الإيمان يزيد الإيمان يزيد واليقين يزيد والمعرفة تزداد إذا اليقين يمكن يكون زايد يعني اليقين يتفاوت والعلم كذلك يتفاوت والإيمان يتفاوت ألا تراه قوله أولم تؤمن؟ قالوا واش ما قالوا لا بلى أنا عندي الإيمان ولكن ليطمئن قلبي فلو علم الله شكا منه لأظهر ذلك إذا ما قالوا أولم تؤمن قال بلى معنى بلى أنا مؤمن لو كان تسمى شي شك الله عارفه فيه كان يسكت عليه ولا كان عنده بطلوه ما بطلوش الشك إذا دليل ما عنده شي شك كان عنده شك قالوا لا أنت تلقوا المؤمن فيه عندك الإيمان ما قالوش إلا إذا دليل على أن سيدنا إبراهيم صادق بالشيء فصح أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان إذن هذه الطمأنينة هي زيادة في الإيمان بخلاف ما حكى عن قوم من الأعراب شوف قالت الأعراب آمنا قالوا لا عندكمش شوف الصعب شوف واش قراهم أو لا بطلوا بطلوا قال آمنا قل لم تؤمنوا قالوا لا والو ما عندكمش ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا معنى استسلمتم وجيتوا الجهاد وكذا هادشي كاين الاستسلام عندكم ولكن الايمان في القلب باقي ما كاينش ولما يدخل الايمان في القلب باقي ما دخل الى الان باقي ما كاينش لان لما تكون في نفي الى مقارن للحد معنى راه ما كاينش هو باقي ما كاينش فهمنا ما كاينش هو باقي ما كاينش ولكن غيكون لان ادى على تتكلم على ان المنفي مرتقب الوقوع قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا مشاهدين لها سليمان وكلنا آتينا حكم وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين فهمناها سليمان تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك الحكم وإيماء لا خلاف ذلك في داود قال القرآن ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود فقوله ففهمناها سليمان تقرير لإصابته في ذلك الحكم معنى إذا سيدنا سليمان أصابه ولكن كاين شويه الشيء اللي خلاف ذلك في داود، على ان داود ما فيه تنسمى. في القران شفنا بين الصواب وبين الخطا، قالوا لا سليمان علمنا فهمناه، معنى اذا سكت على سيدنا داود اذا سيدنا ما لم يصل تمام. القران بين هنا بين، لكن لما كان المشاهد معذورا لان سيدنا داود هذا اذا القران مدحه مدحه وكل ناس نحن العلم، معنى اذا القران بين سيدنا سليمان اصاب وداود اخطا بين، ولكن بين بانه ما لا حرج عليه. علاش؟ لانه في الشهاد قال بذلا وكل ناس نحن العلم، وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه، لان هنا بين خفي شويه، ما بينش بان سليمان داود اخطا تماما، لا مخبع ففهمنا سليمان وسكت على بين سيدنا سليمان وما قالش ان داود اخطات. واش قال داود اخطات؟ ولكن لما صرح بالتفهيم من سيدنا سليمان يبين بان داود هنا باين، كاين باين واش مصرح به ولا مخافي؟ خافي. قال الحسن والله لولا ما ذكر الله من امر هذا لرئيسنا القضاة قد هلكوا. قال كما كان شي هذا البيان القضاة كل يعني كل غالبهم يغلطوا ويشهدوا ما يسموش. قال بهذه الآية راه القضاة للشهاد وكذا وخير يكونوا في النار ولا ما يكونوش، ما يكونوش إذا كان حسن النية والشهادة. فإنه أثنى على هذا بعلمه، أثنى على هذا بعلمه شكون؟ وعلى هذا بشهاده سيدنا. ثم قال ما فصل وللسنة مدخل في هذا الأصل. شنو مدخل في أصلي؟ السنة هي لا كان شي حاجة شي حكاية شي حاجة تبطل، وإذا سكت صح أو لا تبين البيان الصريح أو البيان الخفي. معنى هذا الشيء اللي قلنا في القرآن تهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه، معروف التقرير، إلا إذا تقرأ عنده بطلانه فيما تقدم. معنى كان بيّن لهم وشي واحد فعل شي حاجه وكان سبق له البيان يمكن يسكت دابا؟ علاش؟ لانه سبق البيان. فعند ذلك يمكن السكوت احاله على ما تقدم من البيان. المساله الرابعه اذا ورد القران التنغيب قرانه التصريب، وهذه واضحه. معنى القران اذا ذكر التصريب راه كاين تسمى التصريب اما في لواحقه او في سوابقه او معاه مذكور، معنى يقدر يكون في سوابقه، معنى سبق عليه لواقع عادي تذكر بعد منه يقدر معاه، وبالعكس سهل. شنو بالعكس؟ اذا ذكر التصريب عاوني يكون التصريب هيدا. وكذلك التصرجية مع التخويف. شنو التصرجية؟ الكرواجع، الأشياء اللي إذا ضربت تجي الناس اللي إذا أعطي لهم الراجع كذلك شنو يذكر معاه؟ التخويف. معنى يذكر التراهيب يصاحبه بالترغيب، كذلك العكس كذا كذا. وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر الجنات، معنى منه الحال هذا اللي من هذه المسائل يذكر، كذلك هذا كان الجنة. لأن من ذلك شنو من ذلك؟ أي مما يرجع إلى التخويف والتخويف. شنو مما يرجع إلى التخويف والتخويف؟ إذا ذكر الجنة، إذا ذكر الجنة راه تطميع هذاك، وإذا ذكر النار راه ترهيب. ملي يذكر المسائل ديال النار ماشي يكون معاها النار، كذلك العكس. وبالعكس، لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم ملا ترجية، وفي ذكر أهل النار كذلك التخويف، فهو راجع إلى الترجية والتخويف. شنو راجعون؟ أي ما ذكره من الجنة فهو ترجية، وما ذكره من النار فهو تخويف. ويدل على هذه القاعدة عرض الآيات على النظر. الله سبحانه وتعالى عرض الآيات على الفكر والنظر للإنسان. فأنت ترى أن الله جعل الحمد فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين. معنى الله صلى الله عليه وسلم يثنوا عليه ويتصفوا في سبيل الرحمة. يا الآية شوف الرحمن الرحيم هذاك فيه ترى رحمة ملك يوم الدين فيها تخويف أو لا؟ الحمد لله هذا الثناء، الرحمن الرحيم هذا ترغيب، هذا باب الرحمة، الرجاء، ملك يوم الدين، باب التخويف. صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي مزيانين غير المغضوب عليهم والضالين، التحذير من هؤلاء. أي ذكر الفريقين، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس المنعم عليهم، الصالحين، الأنبياء، المرسلين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الجاهلين، الكافرين، يهود، نصارى، ماشي مثلا غير المغضوب خصوصا اليهود، لا، الناس اللي غضب عليهم الله، الناس اللي من حرفين مش من مافع، معنى فاليهود يندرجون في ذلك. الضالين ماشي غير النصارى، لا، اللي ضالين عن الطريق، سواء كان نصارى ولا ماشي نصارى، اللي كان. أما هذيك التفسير اللي يجي من عند النبي، اللي يجي هذاك تمثيل، هذاك اللي يجي مثال، اللي يجي هو اللي كاين في الدنيا. واش مثلا غير المغضوب غير لا، اليهود يقولوا لك لا احنا ما داخلينش هنايا، لا احنا الله ما غضبش علينا، لا داخلي على حسب القوة ديالك في الشر، معنى الضلال يتفاوت والغضب يتفاوت والتقوى يتفاوت والفجور، هادشي واش بحال درجة واحدة؟ راه الله اللي يوصل حتى الأبي اللي يوصلهم بالضالين، إذا معنى واحد شي حاجة تما ماشي تنزل شي خطأ قليل مثلا، ومع ذلك قال له ضال إنك لفي ضلالك القديم، أو لا وأنا من الضالين سيدنا موسى وأنا من الضالين، ولكن ماشي هي الضالين ديال اليهود، واش الضالين ديال اليهود هي الضالين هذا؟ ثم القرآن في سورة البقرة هدى للمتقين الذين، إذا ذكر أوصاف المؤمنين، هذا تغريب، هذا المقابل ديالو من الذين كفروا سواء عليهم، هذا ما تغريب، عاود ذكر أوصاف المنافقين ومن الناس إلى آخره. وبعد ذلك ترجية كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون عليه. فصل. وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن، معنى تجي واحد المواضيع كأنه غير التخويف، الترجية قليل، أو مثلا غير الترجية التخويف قليل، يقدر يكون هذا على حسب ذلك المقام اللي كان يقول فيما تقدم لك مقتضيات الحال، غير يتحكم على حسب مقتضيات الحال، على حسب المقام. فيد التخويف ويتسع مجاله، ولكن لا يخلو من الترجية، الإقدار يكون ترجية، ولكن غير هذا الجانب يتطلب زيادة التخويف والعكس. كما في سورة الأنعام، سورة الأنعام حيث تتكلم عن المشركين وتتكلم عن الكافرين كذا كذا، إذا مملوء بالتخويف، ترجية قليلة فيها، علاش؟ لأن المقام يقتضي ذلك. قال جاءت مقررة للخلق، معنى الله هو يخلق، منكرة على من كفر بالله واخترع من تلقاء نفسه، معنى الإنسان اخترع ما لا سلطان، جحل بحيرة وصائبة وصيلة على الأمور، ديك وقالوا هذه أنعام حجاجة وطموها المشمس، هذا هو الاختراعات ديالهم. القرآن قل هل عندكم من سلطان تسألون هذا، معنى اخترعوا شيء أشياء، حللوا وحرموا وابتدعوا، واش عنده شيء دليل؟ ما ليس لهم من سلطان. قل وصد وأنكر ما لا ينكر، ولدى وخصم، معنى مثل هذا النوع هذا الكافر انكر على الحاجة اللي يمكن لا شيء تنكر، معنى يمكن الإنسان ينكر على الحاجة اللي يمكن تنكر، لا هؤلاء أنكروا ما لا ينكر، ما لا يمكن أن يكون منكر. ولدى معنى هي خصم هذه، ولدى وعاندى، وهذا المعنى يقتضي تعقيد هذا الشيء اللي في هذه الصورة، شنو اللي يقتضي؟ التخويف، ولهذا الصورة مليئة بالتخويفات. وإطالة التأنيب والتعنيف، التأنيف والتعنيف يأنبهم ويخوفهم ويوبخهم ويقرعهم. فذكرت مقدماته ولواحقه، ولم يخلو مع ذلك من طرف التنجية، ما أحش التنجية كاين شي بركة، ولكن الصورة مغلب فيها التخويف، لأنهم مدعوون إلى الحق. علاش خصوصا مرة ما غتجي التنجية؟ لأن الحق نطمعوهم، إذا يدعون إلى الحقيقة نطمعوهم، والتطمع باش يكون بالرجاء. وقد تقدم الدعاء، والله سبحانه وتعالى قد تقدم الدعاء يدعوهم إلى يوحدوا ويعملوا، وإنما هو مزيد تكرار إعذار، معنى مثلا يكرروا الإعذار مثلا لا تابوا، والإنذار يخوفوا، الإعذار مثلا لا تابوا كذا كذا، كاين العذر، معنى يقبل عذرهم، والإنذار واضح. ومواطن الاغترار، مثلا الموطن الذي يكون الإنسان مغتر، شنو نقص يكون؟ هو مغتر وعاد تزيد من الترجية، تغلب في هكذا، أكثر من طلب الترجية، لأن ضع المفاسد معروف مقدم، هكذا. وتغيب الترجية في بعض الأوقات، القرآن يتملأ بالترجية، عاوني في المقام إذا كان يقتضي ذلك. ويتسع مجالها. شنو مجال الترجية؟ وذلك في مواطن القنوط. الإنسان إذا كان محل قنطا من رحمة الله ومن معصية وخوفا بس يزيد له العالم أنت. مثلا الإنسان صدرت منه شي جرائم وبغى يقنط من رحمة الله ما تذكرلوش العذاب الآلي، نقول له الله غفور رحيم وكاين التوبة وكاين الناس قتلوا 99 روح وعمل وعمل وعمل باش خصو يكون. مثلا شفت أنت واحد الإنسان عنده واحد الغلو في الدنيا، شنو خصو تذكر له؟ مثلا اللي يعبد الدنيا والدنيا حيطام الدنيا وكذا كذا، السيد عنده واحد الغلو في البعد عن الدنيا، مثلا ما بغاش يسامح في ولادو يسامح في رزقو يسامح كذا كذا، أو خصو تذكر له الآيات وتنصح الناس من الدنيا ربنا أسنى. إذا المقام يختلف، مثلا هذا السيد يعبد الدنيا هو خصو عاد تزيد له نصح ربنا أسنى في الدنيا حسنة في الآخرة ولا تنصح نصيبك من الدنيا، وتزيد له قل خالصة في الحياة. هذيك الآية شنو؟ خرج من الطيبات من رزق، ها؟ أي قل من حرام زعاد تذكروا هذه، هو مغرق في هذه. قل من حرام زين صلى الله عليه وسلم هذه، تقول يا إبن سلوكم أموالكم ولا أولادكم، قل لا تقلوا ذلكم لا غنص قلوا ذلكم بلاد ولا أنكم نسوة واحدة، ستقولوا الآية إن لا تغاروا الحياة المهم ولا من غاروا، ستتكرروا هذا الشيء هذا. هذاك السيد اللي سامح بالدنيا وهامل التجاره وهامل العمل وهامل شاهد تقولوا هذا ربنا اسنى في الدنيا المكان يختلف. هذا هو اللي يقول المؤلف، فان الناس من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا، فاتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه حسان لو تخبرنا ألنا لما عمل كفار. قالوا شي مزيان يقول ونصير قلنا واش عندنا شي كفرنا شي اللي حملنا احنا، قالوا قتلنا وزنينا وكثرنا في القتل كثرنا في الزينة وشغلنا الخمار وشغلنا واش عندنا شي حاجة مقبولة. فنزلت قل يا أيها الذين يا عبادي الذين أسروا، فإذا المقام ترجي، فهذا موطن خوف يخاف منه القنوط فجيء به في الترجية، لأن هذا المقام لازلت وعملت له نسال غادي يزيد يقنط ولا قنط ما يمشي غير هيتو، لان اذا قنط غيزيد الصمر في الكف والصمر باش نقصوا نعملوا له ترجيه. ولما كان جالب الاخلال من العباد اغلب كذلك الانسان، مثلا تشوف انت عنده الاخلال في الصلاه الاخلال في الزكاه الاخلال، شنو نقصوا تذكر له هنا صخويف هذا السيد ما يحافظش على الصلاه مزيان ما يديش الزكاوات الدقم مطلق على عباد الله الغيبة والنميمة، إذا هذا المقام يكون هنا التخويف، هذا ما خصوش يتغلب له التخويف. وذلك في مظنة الخاصة لا على الإطلاق، هذا الموضوع هذا في الموضوع الخاصة ماشي على الإطلاق، يكون في المقام الذي يطلبه. فإن لم يكن هناك مظنة هذا ولا هذا، شنو خصو يكون الأمر؟ معتدلة، معنى المقام الخوف في مقداره ورجاء في مقداره. وقد مضى لهذا المعنى بسط في كتاب المقاصد البلاغيس قدمات، فقيل هذا لا يضطرد، معنى هذا لا يضطرد، قال حين في بعض المواقف يجي غير التخويف، وانت قلنا اما التخويف هو الترجيه او يتغلب التخويف ولكن لا يخلو من الترجيه، او يتغلب الترجيه ولكن يجي غير التخويف بحده هذه ما كايناش، قال لا كاينه انا ماشي اعتارض معنى شي ما قامش انه يجي فيه أو يجي غير فيه غير التصرفية، هو هي القاعدة ماشي هي هذه، حنا القاعدة قلنا إما يكون قد وما التصرف فيه غلب أو التصرفية تغلب، أما غير التصرف بحدو هذه ما كايناش. السلام عليكم الله. فين في هذه الآية هذه؟ ويل لكل همزة لمزة إلى آخر الأوصاف، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، لا إيه الذي ماله عدده، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لا يومدن في الحطمة وما أداك الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الفئدة إن عليه موصدة في عمل المهم ما كان والو كان غير الصورة كاملة ما فيها شيء مسائل الترجية، كاين شيء ترجية ولا ما كاينش؟ ما كاينش. كذلك الصورة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك أرجى أرأيت الذي يمنع عبدا صلى أرأيت إن كان على الهدى التقوى أحسن كذب وتولى كلا لو تدرس الوقت ثاني بلا ما كاين والو كاين غير التقوى كاين شي ترجيه ولا ما كاينش ترجيه ما كاينش. كذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن يجعل كذا في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل كذلك غير تصوير. العكس لهذا سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى كاين غير تطمع وترجية. كذلك ألم نشرح لك صدر الصورة كاملة ما فيها شي حاجة تصوير هنا. إذا القاعدة لا تظهر الخرمات إذا القاعدة تخرمت باش نخرمت بهذه الآيات وهذه الصورة لما مش يجاوب عليك. الجواب أن ما اعترض به غير صاد على سبيل ما تقدم قال لك هذاك الشيء اعترضنا لا يصرفون عن الطريق السابق. شنو الطريق السابق؟ هو الترجية والتخويف معتدلين أو واحد يغلب على حسب المقام. وعنه جوابان إجمالي وتفصيلي. الجواب الإجمالي قال لك سيدي لكل قاعدة شذوذ هذا ماشي يكون من القاعدة الشاذة ما أن القاعدة العامة كذا كذا وجاو فيها شي جزئية شاذة واش يخرج من القاعدة؟ حنا فيما تقدم هذه القاعدة هذا العبرة بالغالب صافي العبرة بالغالب تعرف الناس يقول القرآن كامل في بعض الصور فيها بحال الاستفقات فيها التصوير وبعض الصور فيها البشر ومثلا ما عندكش هذا. دابا هو اللي يقول لك حنايا دابا نتكلموا في الاصول ديال القران ياك. انا غادي نتكلم قاعد لك القواعد في القران. قال لك سيدي من القواعد في القران من الاصول هذه الشريعه الاسلاميه القرانيه هو لذكر التخويف يذكر معها الترجيه. إذا ذكر الخوف يذكر الرجاء. إذا ذكر الهداية يذكر الضلال. إذا ذكر الأوصاف للمتقين يذكر الأوصاف للمجرمين. يذكر الجنة يذكر النار. هذه القاعدة. وهذه هي قاعدة في بعض الأوقات غلبوا في الأوصاف التخويف والترجية يجي قليلة. في بعض الأوقات غلبوا في الأوصاف الترجية والتقليل يجي التخويف يجي قليل. قال لك هذه قاعدة القرآن. ولكن يجي لنا غير الترجية وحده والتخويف وحده قال هذه ما خصوش يكون هي جات في القرآن. نجيب عن هذا شنو الجواب عن هذا؟ ماشي نقولوا بأن هذه هي القاعدة والقاعدة يمكن يكون فيها استثناءات ما تكون فيها استثناءات أو نجاوبوا بأن هذه الآيات ما فيهاش الترجية هذه فيه الجزاء للعصاة هذه الآية ما فيهاش التخويف أو كذا آية خالية عن التخويف شنو فيها؟ الناس اللي عملوا الايه الموضوع ديالها جات تتكلم على الشخص عمل الجرائم العقوبه ديالو ماشي شي المقابل ديالها. مثلا الصوره الويل لكل همزه جاء في شخص معين هذاك الشخص المعين عمل الجريمه هذا الجزاء ديالو. كيف هي تتكلم في شخص وحنا نحشيو ابو بكر هنايا كيف غندخلوا هنا ابو بكر ما عنده لا سبب لا مسبب غير غنحشيوه فهمنا؟ مثلا الصوره الوضوح هذا تتكلم على شخص معظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف عندنا حنا نجيبوا ابو لهب هنا بلا سبب؟ اذا كاين شي مقام ترجيه ولا ما كاينش على هذا الجواب الاجمالي والتفصيل واضح الموضوع صافي. الامام واعر هذا بزاف الانسان هذا عالم مليح عالم ومفكر ماشي الانسان عادي انسان عنده حتى مثلا ما كانش محدث ولا شي حاجه ولكن السيد متوغل في المعقوليات متوغل في العلم به معنى الكلمة متوغل في الفهم القرآن في الفهم السنة متوغل في الأصول في القواعد العلمية في الشرح العلمي شي حاجة زايدة شي شرح عادي هيدا الألفية ديالو على نفسة في هذه على نفسة كيفاش نيت باش الألفية ديالو ماشي هذا تشرح الألفية بحال اللي تشرح الناس شي حاجة زايدة بوحدة هذه معنى القدر تجبر نتصاد في الخضري أشياء ما كايناش ما كاينش شي تسمى فهم ولكن كاين اشياء اخرى اللي لا تتعلق بالضبط ديال الفهم كيف تتعلم تتعامل مع الفهم مثلا جزئيات وقواعد وشروط ما كايناش في المقاصد الشافيه كاينه في الخضارين فيها ولكن تسمى شي حاجه اخرى تسمى زيده معنا كيف تتعامل مع الكلام المصنف شنو كيف المصنف كيف نفهمو الدلاله هنا من هاد اي جينا لا يتفهم منها واحد الفهم اخر مع كيفاش شنو هذاك هو المقاصد الشافيه شي حاجه واعره. قال الإمام رحمه الله في الجواب الإجمالي أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه الافراد الجزئيه الاقليه. معنى هي القاعده الشاذه اللي يقولوا الناس النادر لا حكم له. واش النادر اللي يخل بالقاعده؟ الفاعل المرفوع غادي يجي فاعل منصوب اولا. الحل خص يكون نكره غادي يجي معرف. هما اللي قضحناش في القاعده الحل النكره. القاعده في الحل خص تكون مشتق الذي يجي جامد. هذا ما يقضحش القاعده بحال هكا. قال الكليه السكسيري وعليها شان الامور العاديه الجاريه في الوجود. احنا تقدمنا القاعده هذه غير في قضيه التكليف. لان يعني التكليف شنو يشرط له؟ العقل. لان يعني العقل هو مظنه الفهم. مظنه الفهم ده نوجدوا حنايا الصبي ولا يفهم والكبير ما يفهمش. قال لك لا هذه القاعده الجاريه هي هذه. هذه خارجه عن القاعده الجاريه. احنا ما عندناش بديك الشذوذ. احنا نضبطوا القواعد. معنى هذا قدر الانسان كبير هو سفيه ما يفهم والو. هو مكلف. فهمتي؟ الا باش يعوضوا على ذاك القانون خصو يتكلف. درجة بان انت واحد العايل صغير والعقل ديالو زايد، لا خصو يتكلف. خصو يتكلف لهنا عنده القابلية ديال الفهم، ولكن لا القاعدة خصو يكون العقل. خصو يكون البلوغ مثلا. قال الإمام رحمه الله: ولا شك أن ما اعتقد من ذلك قليل. شنو قليل؟ قليل بالنسبة للقاعدة القرآنية هو التخويف والترغية والهداية والضلال. هذا شيء قليل ما يقدحناش القاعدة. يدل عليه الاستقراء. الاستقراء هو هذا يدل عليه هو الغالب كذا الغالب كذا. فليس بقادح فيما تأصل. شنو تأصل؟ هي القاعدة اللي قلنا التخويف وكذا. هذا الجواب تفصيلي تفصيلي. الصورة وهدت في شخص معين. الصورة ما عندها شي علاقة بالتخويف، عندها العلاقة بالعقوبة للعاصي. ويقول لكل همزتين قضية عينين في رجل معين من الكفار في سبب أمر معين من همزه النبي وعيبه إياه. فهذا إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح، لا أنه أجري مجرى التخويف. الآية ما فيها شي تخويف هنا، الآية تتكلم على الجزاء للعاصي. السيد كان يأذي النبي الجزاء ديالو. الصورة تحدد عليه كله. بحال مثلا الصورة اللي لقيناها في الصباح ويل لا أقسم. الموضوع ديالها هي القيامة اللي تسمى كل فيما يتعلق بالقيامة. معنى القيامة ما في القيامة مبادئ القيامة الأدلة على القيامة كذا كذا. جزئية واحدة في القرآن. هذيك الجزئية اللي تحتاج تسمى. ولا تحكي به لسانك هي اللي داخلة. أما الصورة القيامة كلها القيامة. فهمنا؟ بحال هذا. قال الإمام رحمه هذا الوجه جار في قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك سورة الضحى شخص معظم يتكلم على المكانة ديالو المزيدة ديالو شنو أعطى الله شنو ادخر له شنو كذا وشنو كذا في مقابل ما قام به وما وما وما. ألم نشرح لك صدر كذلك. وكذلك سورة الضحى غير ما نحن فيه بل هو أمر من الله للنبي بالشكر لأجل ما أعطاه الله من المنح. فصل. ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء لأن حقيقة دائرة بينهما. قال إذا هنا من هذا التقرير اللي قال القاعدة التخوف كذا السيء المسلم في خصو يكون واقف بينهما. قال لك من هذه القاعدة اللي كان القرآن يعلم المؤمن في خصو يكون معناه ما يخش في باب اليأس ما يخش في باب الأمن. لأن في باب اليأس قبيحة في باب الأمن قبيحة. حتى واحدة ما فيه له صيغة بينهما معنى لا يأمن ولا ييأس. فلا يأمن مك الله إلا القوم الخاسرون وما ولا يأس من روح الله القوم الكافرون. قال وقد دل ذلك الكتاب العزيز على الخصوص إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم. شوف إلى شنو عندهم أعمال صالحة عندهم الزكوات عندهم كذا عندهم الإيمان عندهم التوحيد ومع ذلك ذيك الوجل كاين الخوف كاين الخوف. معنى عندهم أعمال صالحة وكاين تسمى الخوف وجلة قلوبهم أنهم راجعون. قال القرآن وآية أخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذيك أي يبتغون أيهم يقول يدخل فيها الحب هذاك عنوان الحب ويرجون هذاك ويخافون. وعلى هذا الجملة فإذا غالب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجمع أفضل. معنى الإنسان إذا تغلب الطرف الانحلال شنو سيكون يناسبه؟ خوف. السيد إذا تغلب عليه الطرف ديال التشديد السيد عنده مثلا تشدد واللي يقولوا تسلطع شنو سيكون؟ الرجع نعطيه الرجع. فجانب الرجع أقرب. وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه بهذاك اللي يقدم مثلا الناس اللي يحتاجون للخوف يقدم للخوف الناس اللي يبحث حتى الطبيب اللي يعطي له الدواء ديالو. ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. والناس ما يتغلب عليهم جانب الإهمال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الآخرة. اللي يتغلب جانب الإهمال يؤذون الله ورسوله واللي يتغلب عليه الجانب ده هذا قل يا عبادي الذين أسرفوا. فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق هذا التأديب. سيقسم على التأديب النبوي كما لي أدب كذلك. لا تنسى مثلا في المعاملة ديالك مع الناس في الخطبة ديالك في الحوالة ديال الناس سيخصك مشي هيدا رحمناها مع رسيك مثلا يجي شي واحد يشكي لك مثلا يقول لك الماضي اللي عيانة الماضي اللي كذا أو لأولادي مفلسي وكذلك دا. انت في هذه اللحظة هذه مقصوش يقول لك الذي والله يرضى عليهم عصف قول زيد شو المعرض سوش تقول له الولد اللي ما هم هذا والله يديهم وهذا الزمن هو هذا وهم بذب سبحانه وعز وجل والباقين الصغار يقولك كذا كذا تقول له هذه ما شي جوي يشكي لك بالماضي له يقول والماضي لله عمره سلعة. لا والله ما تنسبش المقام هذا ما خصوش نقول له والله تنسى اللوم وهذا اللوم الفتن والمغريات كاين بزاف وكذا كذا وراه الا كان عندك راه مخيره كذا كذا. هاد اليومين مع واحد الانسان جربت هو مسكين يجي يشكي لي من ابنه وانا دابا كنت نتلاقى فيه سقسو نقول له كيف انه سليمان كيف انه كذا ما شنو كذا كذا كذا. هو قال لي عشان قال لي ما شنو اللي من قلت له هذاك ما خافش عليه هذا فوق يكون ان شاء الله. قلت له علاش؟ لانه قلت له بابا راجل مزيان عليه هو. قلت له هذاك ما تخافش عليه. قلت له هذاك هل عيل باقي هيداك؟ قلت له ما تخافش عليه. قلت له دابا علاش؟ حاشا لله. قلت له يخيبك انت. قلت له راجل فعلا هو راجل يصلي قديم هو مع الزمزمي كان مع ما خلاه مع الفقهاء مع الزمزمي مع العلماء الطنجة مع فقيس الجغدي مع كذا. المهم راجل مزيان يحافظ على الصلاه واللحيه ديالو هذه هذه. قلت له هذا راجل طيب ما يخيبكش ربي ومسكين يحاول يمكن وليداته وبنيتات وهذه وهذه. وقال الله يرحم والديك الله كذا وقيد دعم معايا. شوف قلت الكلمه كيفاش ني مزيانه شوف الفائده ديالها وفرح مسكين قال الله يرحم والديك كذا انا فرحته. قلت له راه باقي صغير وفعلا قلت له ما بغيتش انا نقول لك هذه اما سي لا قال لي ما ليك كميشي نقول هذه غير الخير هذا ملي يشرب لك شي ملي كذا كذا راه مخير هذا. الناس راهم يقولوا الناس محولين بولادهم يشربوا لهم ويجيبوا لهم الحشيش ويعملوا لهم كذا وكذا. انا ما نسيت ما قلتلوش هاي انا قلت لهم لا قلت لهم ما تخافش هاي قلت له هذا يقول لهم خير هذا قلت له مزيان قلت له ربي سبحانك كل شيء زين الدعاء ديالك يمنا وكذا وكذا وكذا وبدا يدعي معايا هو ساعات يدعي معايا مسكين الكلمات الخير مزيانه بزاف ربما يتعلم الانسان. قال الامام رحمه الله الخالق تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كليون لا جزئي. كيفاش القرآن ملي كلي سالم أكثره كلي جزئي ما كيناش معناه القرآن ما يجيش يفصل معناه نقول الشهود الصلاة والزكاة والوضوء واش ماشي نقول في الفاتحة واش ماشي نقول في كذا هذه غالبا معناه لا تعرضنا شي جزئي يكون على شي سبب على جد معنى لا تتكلم القرآن شيء مثال جزئي يتعلق بشي حاجة يكون شيء سبب عنه. أما القاعدة مش يتكلم هنا القانون كلية الشريعة وهذا. فإذا القرآن في باب الشرائع واش يذكر جزئيات يذكرش الجزئيات كان القواعد مثلا أقيم الصلاة تفاصيل ما كيناش ماشي في القران ما كاينش سمع الله الحمد ما كايناش هكذا لا وجبت في شي وجبه الجمعه الى ديال الصلاه من يوم الجمعه غير مبادئ غير السعه الجمعه كذا تجيو نهار الجمعه كذا كذا ولكن كيفاش ني والخطبه كيفاش ني والصلاه كيفاش ني وركعه وشحال عدد خصهم يكون الناس وكذا وقبل الزوال وبعد الزوال ما حد بحال هذه الامور هذه الشروط اللي معروفه شروط وجوب كذا كذا ماشي ولي تبدا الفقه هذا ماشي تبدا ولي تبدا الخلاف ماشي بقاش يقول كيتاب هدايه هذا هذا اللي يقول لك الامام وحيث جاء جزئيا فما اخذه على الكليه اما بالاعتبار بمعنى الاصلي معنى لا بد الا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي معنى لا جاء شي جزئيه عرفت تسمى الاعتبار او في معنى الاصلي قيس عليه معنى ديك الجزئيه لاجل العبره نعتبره به او في معنى الاصلي كانه باش نقيسوا عليه باش ماشي يكون اصل قيس عليه حتى لا جاء الخصوصيه قال لك لا هذا خاص بالنبي تجي الخصوصية تخرج عن هذه القاعدة ولا معنى واخا جزئي راه ما نخليه جزئي هذاك راه تسمى غير لأجل العبرة ولأجل مثال هذا بحال قيس عليه ولهذا قال الإمام رحمه الله معنى الكلية هنا عند المعلق بشخص دون آخر ولا بحال دون أو ولا زمان دون آخر وهذا اسمه في اسم السبيل الشروط ما يطلب ما ينهى هذا طنز واحد التعليق واحد التعليق ويدل على هذا المعنى بدل الثقة المعتبر أنه معتبر إلى كثير أنه محتاج إلى كثير من البيان من هذا فهم القرآن كثير يخص البيان علاش لأن كل يخص التفاصيل تفصيل فمن هنا فهمنا بأن القرآن محتاج احتياجا شديدا إلى السنة فيش؟ في البيان فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب السنة بدأت قبل أنت مع مع القرآن فاش غادي فيه غادي نخلي القرآن بقدر يمكن السنة تكون زيادة على القرآن ماشي 20 المرات شي 100 المرات معنى الأحاديث بالنسبة للقرآن الأحاديث هي شي حاجة كبيرة لأن القرآن هو هذا السنة مجلدات للسنة الأحاديث لا توعد كلها فاش نزل هي بيان القرآن إلا ما كذبت قال بيان القرآن كما سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب السنة قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين وإذا كان كذلك القرآن على اختصاره جامع القرآن مختصر ولكن جامع على اختصاره هو جامع القرآن ذي كثر في المصالح في الحكم في التكاليف يقلل فيها مثلا القران يدخل في المغازي ديال الحاجه فوائد الصلاه شنو فيها والزكاه شنو فيها والحج شنو فيها هذيك اللي ديك الصرف فيها القران معناها يذكر الحكم يعلو القران يذكر المقصد ديالو قال ولا يكون جامعا والمجموع فيه امور كليه ولا يكون جامعا اذا القران جامع ايوا متى يكون جامعا خص يكون امور كليه باش الكلي يشمل الجزئيات بزاف لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى وإذا معنى تمت نزوله واش ما بقاش الجزئية في الدنيا تمت الأصول والقواعد لأن كاين شي حاجة اللي ما كانش في الزمن النبي ماشي في زمن القرآن عاد خطوها على هذا الدليل عاد وقع الجيو عاد خرجنا على الدليل معنى واش كل شيء كاين في القرآن لا الكليات اللي كاينة في القرآن معنى المبادئ وقواعد النظام هي اللي كانت في القرآن اما الامثله والجزئيات كاين شي حاجه اللي ما ظهرتش عاد الشاهد فيها المذاهب ما كاينش حتى في عهد المذاهب كاين شي حاجه ما فهمتش عن حتى الامام مالك ما كاينش حتى الشافعي ابي حنيفه عاد في الزمن عاد كذا كاين الحاجه اللي ظهرت لهم ما كانش عاد خرجوا للعلماء الحكم ديالهم والادله ديالهم الشرعيه قال ولا يكون جميعا لان تمت ولقوله اليوم اكملت وانت تعلم ان الصلاه والزكاه والشهاد والجهاد اشبه واشبه ذلك لم يتبين جميع احكامها في القران قال لك هذه معروفه واش احكام الصلاه كلها كاينه في القران احكام الزكاه الجهاد وانما بينتها السنه وكذلك العاديات من الانكحه حتى ذاك الانكحه اللي مذكوره في القران واش هي كلها في القران كاين الاصول في القران العقود الزواج البيع انواع غيبه هكذا كاين الاصول ولكن التفاصيل كاين في السنه وفي الشهادات وأيضا في نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. قال لك إذا رجعنا من الأصول الكليات المعنوية غنوجدوها كل شيء كان في القرآن، وما تخوفش عن القواعد هذه المعروفة اللي تقدمت، الضروريات والحاجيات والتحسينات، ومكمل كل منهما. مثلا الضرورية اللي كمل الضروريات، والحاجية اللي كمل الحاجيات، والتحسين اللي كمل الحاجيات، بحال اللي كمل جمع جوامع، لأن جمع الضروريات المكمل للضروريات، معنى التحسينات والمكمل والحاجيات كذلك. قال الإمام في الخارج عن أدلة من الكتاب هو السنة والإجماع والقياس وجمع ذلك أن من نشأ القرآن. في الخارج من الأدلة عن الكتاب شنو هو؟ السنة. هذا هي مخارجة من القرآن، معنى المصادر هي لمين موجودة من القرآن. إنما نشأ عن القرآن وقد عد الناس قوله تعالى لتحكم الناس بما أراك الله متضمن القياس، يقول لما أراك الله، شنو بما أراك الله؟ بما علمك الله وألهمك الله، معنى إذا أنت نظرت في الدليل واستخرجت منه العلة توفقت نكتا، قال لك هذاك بإذن الله وهذاك هو القياس. هذا وما أتاكم رسول متضمن للسنة، وما أتاكم رسول شو يتضمن؟ السنة. ومن يشاقق رسول بعد ما تمنى الهدى ويتبع غير سبيل الوليمات والله وصله جنب، شنو الذي يتضمن؟ إجمع. إذا معنى هذه الآيات هذه بالنسبة لتحكم الناس بما أراك الله، هذا الاجتهاد النبي والاجتهاد منه القياس. من قوله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه، السنة. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، اجمع. سبيل المؤمنين، هذاك سبيل تسمى من سبيل المؤمنين مطلق اجمع. وهذا اهم ما يكون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة بني اسد. حديث تقدم هذا بسنن الترمذي بلا زيادة، فبلغ ذلك ما كاينش بسنن الترمذي. يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. قالوا سنقول بأن لعن الله الواشمة والمستوشمة، قالوا أنا أحفظ القرآن، فين هذا القرآن؟ قالوا أنا خايف، كيف صورة النقط لهم؟ كيف صورة الأحزاب؟ كيف صورة الفتح؟ فين كيف؟ تنزيد عن لعن الله الله لعن الله في القرآن، فين القرآن؟ وما لي لا العلم إلا عن رسول الله وما هو في كتاب الله، فقد لقد قرأت ما بين اللوحين، اللوحين هي الخشبة هذه تلفتي المصحف، فما وجدت فيه ما تقول. قال إن كنت قرأتيه لقد وجدت أما قرأتي وما آتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت له هذا فيما آتنا رسول وما نهانا عن الرسول، احنا نسعوا آتاكم ولا اللي جاكم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فصل. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار دون النظر في شرحه وبيانه. قالت لي ليش الإنسان يجي القرآن ويقول لنا ماشي نخرج غير القرآن؟ خاصك تشوف السنة، السنة هي اللي غنعاونك. يمكن الإنسان يستنبط من القرآن وما يستعيش بالسنة؟ ممكنش. إنه إذا كان كليا وفيها وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والحج فلا محيص عن نظر في بيانه. لكن إذا كان هذا الشيء كلي في القرآن خصو الجزئيات البيانية من عند السنة، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح. مش يعني تقدمات بأن السلف الصالح الصحابة إذا بينوا معنى يقدر الصحابي يقيد المطلق، ممكن يمكن الصحابي يخصص العام. قال لك سيدي الصحابي إذا قيد المطلق والصحابة خير ما خلفوه شيء واتفقوا معه، مش يقول يجمع. ولكن إذا كان بحده وعنده المخالف إلا، وإذا كان ما عندهش المخالف يبقى نظر للشهاد، تنسى الشهاد في حاله ذلك الوقت يكون هو محل الشهاد. تقدمت في البيان كما تقدم. وبعد ينظر في تفسير السلف الصالح إن أعوزتهن فإنهم عربي، وتقدم الوجه المعرفية فيها. علاش؟ لأنهم باللسان العربي وشهدوا الإنزال، معنى الفهم ديالهم مقدم. علاش كان مقدم؟ لأنهم أصحاب اللسان وكذا، ولكن مقدم لا. أما إذا كان في غير هذا غتشوفوا واش عنده الصحابي اللي متفق معه غيكون الاجماع، الا كان يخالفوا الا الا كان بحدو يكون هو الشاهد وانت الشاهد، الا كنت انت مأهل. قال القرآن فيه بيان كل شيء بمعنى البيان لكل الأحكام الشرعية وأصولها، فالعالم بها على التحقيق عليهم بجملة الشريعة. قال لك سيدي الإنسان اللي عالم بالقرآن راه عالم كل شيء، كل شيء عالم، ولكن على من؟ على التفصيل وعلى الجملة، على الجملة. ولا ينقصهم شيء، والدليل على ذلك النصوص القرآنية اليوم أكملت لكم دينكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبناء على الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن كاين العلماء يقولوا هذه في اللوح المحفوظ. ما جاء في الحديث والأثر المؤذن بذلك المؤذن المعلمة إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجا لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم. معنى القرآن ماشي اللي يزيغ عاد خصنا نطلبوا الإصلاح ديالو أو لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الغن. معنى يخلق يبلى، معنى دائما دائما يطلع لك فاطمة ديالك. قال التجربة، هذا الأول النصوص التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجم القرآن في مسألة إلا وجد لها فيها أصلا. قال لك سيدي أي واحد لجأ القرآن لا بد يجبر الأصل، حتى أنا موجد تيت تفاصيل لكن غير يوجد الأصل، لا بد من أصل في البيع ولا أصل في الزواج ولا أصل في العقود، الأصل في الإباء، الأصل في المحرمات، الأصل في كذا، الأصل في كذا، إذا لا بد أن يجد أصلا، لا بد لا بد. قال لك هذا بالتجربة. حتى الظاهرية الذين ينكرون القياس لم يثبت عنهم أنهم أعجزوا عن الدليل في مسألة المسائل. قال لك حتى الظاهرية اللي يقولوا ما كاينش القياس راه ما عجزوش، لأن اللي رجعوا للقرآن واللي خرجوا العموم يستدلوا العمومات اللي خرجوا داكشي من القرآن العام. وقال ابن حزم الظاهر كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصول الكتاب والسنة. قال معنا ما عندناش شي باب من أبواب الفقه وما عندوش واحد أصل الكتاب، لابد أن يكون عنده الأصل، لابد. في الكتاب نعلمه والحمد لله. قال حاشا القرآن، قال هذه القرآنية القرآن ذلك المعامل اللي تقدمنا عليك النهار هذه ما كيناش، هي واحد عنده الفلوس واحد عنده العمل، بس هذه جات الحديث وقلنا بأنها مشروعة بالكتاب بالسنة والإجماع والقرآن. ما قال إلى آخر ما قال وأنت تعلم شو مش أقوله القراءات داخل في الإجارة اسمها خدامة، إذن عند الأصل معنى إذن القراءات تسمى الإجارة، معنى أنت مكاني معايا هاك الفلوس مشي تتاجر باش ندي الناصب معنى أنت مخدام دابا. إذا في عين درج القراءات في الإجارة إذا كان أصل ابن حزم يقول لك قال لك لا سيدي ويدخل في يدخل في الإجارة. وأصل الإجارة في القرآن ثابت وبيّن ذلك إقراره وعمل به النبي، أقرره وعمل به الصحابة معروف هذا. وعلى هذا لابد في كل مسكن يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصل القرآن. قال لك أولا ما إذا بغيت تشوف هذا خصك تشوف القرآن عاد. قال فإن وجدت منصوصا على عينها معنى هي بنفسها ولا ما كانش هي ذكر نوعيها ولا ما كانش ذكر نوعيها غيكون جنسيها ما تخلوش معنى نوعيها هذه بيدها ماذا نقولوا زيد ما كانش زيد يكون تسمى يكون تسمى نقولوا المغربي ما كانش المغربي يكون تسمى الانسان مثلا يكون زيد ما كانش زيد هنا رجل لا ما كانش رجل يكون تسمى الانسان بحال هكا معنى الفرد ما كانش الفرد يكون النوع ما كانش النوع شنو غيكون الجنس. وإلا فمراتب النظر فيها متعددة لعلها تذكر بعد في موضعها إن شاء الله. قال لك لعلها تذكر إن شاء الله بعد موضعها فيما. وقد تقدم في القسم الأول من كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل شرعي فإما مقطوع به أو راجع لنقضيه. قال لك إن في القرآن دليل ما يكون مقطوع به أو يكون الماء اليلو إلى القضاء تقدم هذا التفصيل هذا في الأدلة في الطرف ديال الإجمالي، معنى كاين دليل يكون مقطوع به أو يكون المأل ديالو القطعي. وأعلى مراتب المقطوع به شكون خصو يكون؟ القرآن، هذه قمة القطع. فهو أول مرجوع، أول مرجوع إليه. أما إذا لم يرد في المسألة إلا العمل خاصة فيكفي رجوع فيه إلى السنة المنقولة. لكن العمل خاصة ليش مش يرجع للسنة المنقولة؟ بالأحد معنى المسألة الجانب العملي، لكن الجانب العملي واش يطلب له القطع؟ ها؟ أقل حين نرجع للسنة. مسألة غير ماشي باب العلميات، باب ايش؟ العمليات، باش نصلي ونزكي ونصوموا، ماشي نأمنوا، ماشي نصدقوا. إذا هذا يكفينا رجوع للسنة، وغير في الأحد واخا، أحد كافية واخا يكون ظني. كما يكفي رجوع فيها إلى قول المجتهد، ويمكن هذه المسألة هي إذا ذكر العمل بلا السنة، رجع لقول المجتهد. معناه يمكن الإمام مالك أعطاك الفتوى اللي يمشي عليها. مثلا الشافعي أعطى لك كذا، يمكن لك؟ يمكن لك، مشان قول المجتهد، ولم يكن حديث. وهذا أضعف، هذا مثلا يكفيك قول المجتهد، هذا نهاية ما يكون. وإنما يرجع فيه إلى أصلها في الكتاب اللي افتقي لذلك في شعره أصلا يرجع إليه، ولكن في خصوصا الكتاب إذا كان هي ماشي تكون أصلا يرجع إليه، لكن ذلك المسألة هي غد تقرر أصلا واللحقوا بها شيء فرع أخر، شو نقص يكون؟ نعملوا له القاطع ذلك الوقت. أو دينا يدان به فلا يكتفي مجرد تلقينها في الأخبار الأحد كما تقدم، ثم قال المسألة السابقة العلوم المضافة إلى القرآن. عليها تلك ضغط السيف عام السيدي؟ مالا؟ نقول لك زعما بحال أصول قضية علمية خص يكون فيها هذا، فهو تقدم واحد المبدأ اللي عمل هنا هذا يقول لك المسائل ديال القواعد وش يكون قطع، راه تقدم تلقى واحد الأصول ما عندوش فيها الخلاف. نقول لك مثلا هذا الأمر اللجوء خص يكون قطعي، النهي والتحريم خص يقول قطعي، النهي يقتضي المسير خص يكون قطعي. قال لك حتى إلا كان شي واحد عنده ماشي ظني راه هو قطعي لمن يعتقده. وكاين تسمى واحد الاعتراض عليه يقول له لا هذيك ماشي القواعد الاصول كلها قطعيه. دابا هو يقول لك ان المسائل اذا كان علميه خاص يكون فيها القطع. وشنو مسائل علميه؟ اما ماشي نقول اصلا باش نستدلوا بها، واما ماشي يكون شي حاجه في العقيده في الصفات ديال الله او لا في الاخره او شي حاجه يقول لك تكون قطعيه. ولكن اذا كان العمل واخا يكون فيه ظني واخا يكون فيه قول المشاهد. هو التأمل في الأخير